بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على خاتم رسله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، وقفنا على باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته، ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال: ولكن جهاد ونية. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن أبي وقاص عن عمر أن رسول عندك حرف جر ما يجب هذا عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني علي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. قال: حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عامر بن سعيد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. طيب، بسم الله. قول الإمام رحمه الله: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة. الحسبة مصدر احتسب، تحتسب حسبة واحتسابا، وهو انتظار واحتساب الثواب وادخاره عند الله سبحانه وتعالى. ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه أي في الحكم السابق وهو وجوب النية والاحتساب في كل الأعمال: الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. قوله: ما جاء أن الأعمال بالنية. الباء هنا حقيقة الباء بالنية تفهم فهمين باعتبارين، فهي قد تفسر بباء السبب باعتبار، وقد تفسر بباء المصاحبة والملاصقة باعتبار آخر. أما تفسيرها بباء السبب فواضح، لأن كل عمل صالح لا ينبعث إليه الإنسان إلا بنية دافعة، ولا لا يمكن تنبعث همتك لعمل من الأعمال الصالحة من صلاة أو صيام أو حج أو جهاد أو أي أمر من الأمور الصالحة إلا ويسبق ذلك إرادة ونية ورغبة تبعثك وتحرك همتك لفعل ذلك العمل الصالح، فتكون النية هنا من باب السبب المؤثر أو المحرك، وهي في هذا المقام تكون من باب الإرادات، وهذا لا شك فيه، لأن كما قررنا سابقا كل عمل يعمله كل عاقل لابد يجتمع له فيه أمران: نية وإرادة محركة باعثة دافعة، وقدرة منفذة منجزة. ففقد أحد هذين العنصرين يلزم منه فقد العمل، لا يمكن تعمل عمل إلا وتنبعث عندك إرادة لفعله وتكون قادرا أيضا على فعله. فالعجز عن الفعل فقد للقدرة ويلزم منه فقد العمل، وعدم وجود الإرادة المحركة فقد للوارد النفسي ويلزم منه أيضا عدم وجود العمل وإن كنت قادرا عليه. فلا بد يجتمع الإرادة المحركة الباعثة على العمل والقدرة المنفذة والمنجزة له، فإذا اجتمع لزم من اجتماعهما وجود وحصول الفعل، فتكون بالنية هنا الباب والسبب على أن نيتك ورغبتك وإرادتك للعمل هي الباعثة له. هذا إذا فسرنا الباء بباء السبب بهذا الاعتبار، وإذا فسرناها بباء المصاحبة والملاصقة باعتبار آخر، وهو إذا انبعثت نيتك لفعل من الأفعال يلزم أن تبقى هذه النية متصلة بذلك الفعل، بمعنى لا يطرأ عليها ما يغيرها أو يزيلها أو يحرف اتجاهها، وهذا يشترطه العلماء. إذا عملت عملا صالحا يجب أن يتقدم ذلك إرادة ورغبة ونية تفعل هذا الفعل لله، ويلزم أيضا شيئا آخر وهو أن تستمر هذه النية وهذه الإرادة ما دمت تفعل هذا الفعل، بمعنى تحذر من أن يطرأ طارئ آخر يغير هذه النية. فإذا ابتدأت العمل مبتغيا به وجه الله منبعثة همتك فيه ابتغاء ما عند الله، يجب أن يبقى هذا القيد مستمرا ما دمت تفعل ذلك الفعل، بمعنى لو طرأ عليه ما يغيره أو يصرفه لطلب شيء غير ثواب الله فهذا سيفسد العمل. فأنت محتاج إذن للأمرين، محتاج للنية الباعثة التي سبب العمل، ومحتاج للنية المصاحبة للعمل، بمعنى أن تستمر مبتغيا به ثواب الله محتسبا له ما دمت تعمل هذا العمل. وأيضا كلمة الحسبة التي عطفت على كلمة النية تضيف معنى ثالث، وهو أن إذا فرغت من العمل وانتهيت تحتسبه عند الله، بمعنى لا تحدث أيضا ما يبطله بعد الفراغ من العمل، كأن تمن بعملك على الله. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، تتصدقت فرغت، يجب أن تكون الباعث على الصدقة النية، هذه النية المسببة وهو رغبة ما عند الله، وتتصدق وتستصحب هذه النية وهو ابتغاء ما عند الله. فإذا فرغت من العمل لا تحدث بعده ما يفسده، فتحتسبه عند الله أي تكنزه وتدخره عند الله، فلا تحدث، هذا معنى الحسبة، لا ما يفسده كالمن والأذى مثلا، تمن على الله بعملك أو تمن على الفقير بصدقتك أو تتبع صدقتك بشيء من الأذى. فالقرآن اعتبر هذا الفعل وهو كونك أتبعت صدقتك، وهذا يعني تقيس عليه كل الأعمال الصالحة، بشيء من المن أو الأذى، سواء المن على الله والإعجاب بالعمل وبالنفس ونحو ذلك، أو المن على من تصدقت عليه من الفقراء أو أذى، هذا يلغي هذا القيد، ما صرت محتسبا فيفسد عليك العمل. فنخرج من هذا الكلام ومن هذه الترجمة بهذه المقامات الثلاث، ليكون العمل صالحا مقبولا عند الله، يولد لك عند الله الحسنات العظيمة والموازين العالية، وإذا انقلبت بعد وفاتك تجد يعني كنوز عملك مدخر لك، تحتاج هذه الثلاثة قنوت: النية الباعثة، باعتبار أن الباب في كلمة بالنية باء السبب، واضح الكلام هذا ولا؟ والنية تستمر مصاحبا للعمل بما لا يطرأ عليه ما يفسده ويحرف هذه النية، على اعتبار أن الباء بالتفسير الآخر باء المصاحبة والملاصقة. جاءت كلمة والحسبة بالنية، والحسبة إذا فرغت من العمل تدخره عند الله، فلا تحدث أي شيء يبطل عليك عملك، تبات وإلا، لا بمن ولا بأذن ولا بإعجاب بنفسك، وهذا كله قد تفسد العمل من حيث لا تشعر، ولا أيضا أمر من الأمور التي قد تسبب حبوط العمل، كما قررنا في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، قد يفعل الإنسان أفعال عياذا بالله يلزم منها حبوط العمل. فتحذر من هذه الأمور الثلاث: نية باعثة ونية مصاحبة وحسبة، فلا تحدث ما يبطل عملك ويفسد. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ولا تبطلوا شلايا ولا تبطلوا كده لا ولا تبطلوا أعمالكم. الآية في سورة محمد: أطيعوا الله وأطيعوا ولا تبطلوا أعمالكم. يحذرك أن تبطل أعمالك، والذي يحفظك من إبطال العمل هذه المقامات الثلاث. فإذا فقدت واحدا منها فاقرأ كما يقال على عملك، يعني ذهب عليك. لا بد من النية الباعثة والنية المصاحبة والاحتساب، فلا تحدث ما يفسد عملك. هذا مقصود الترجمة. ولكل امرئ ما نواه شيء طبيعي، لك ما نويت وأردت وقصدت، فمن أراد الله والدار الآخرة فله ذلك، ومن أراد متاع الدنيا ومدح الناس وكذا فله ذلك، وليس عنده ليس له عند الله نصيب. من كان يريد حرث الدنيا نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الآخرة قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فدخل فيه الإيمان، الإيمان بشقيه أو بجزئيه: الإيمان القلب الباطني من التصديقات والاعتقادات وأعمال القلوب كالخشية والإنابة ومحبة الله، وكل هذه يجب أن تكون مراعى فيها المقامات الثلاثة السابقة. أن تؤمن ابتغاء ما عند الله، وهذا لا يكون إلا إذا حرك الله في قلبك الإرادة للإيمان والرغبة فيه بما يشرح الله به صدرك، ولله في خلقه تدبير. قال الله جل وعلا: من يريد الله أن يهديه يشرح، يحدث سبب في قلبه، قد يكون لأمر رآه أو شيء سمعه أو حصل له شيء، سبب يحدثه له الله سبحانه وتعالى إذا أراد له الخير والإيمان، ينشرح صدره فتنبعث همته فيؤمن. يحتاج لهذا، ويحتاج أن يحفظ إيمانه من ما يفسده أو ينقصه بالنيات الفاسدة كالرياء والنفاق بشعبه ومقاماته، ويحذر أيضا أن يقع عياذا بالله في ضرب من ضروب الردة أو الكفر والشرك التي ستبطل يعني إيمانه، لأن الردة تفسد الإيمان وتبطله وتزيله، كما أن الإيمان يبطل الكفر والشرك ويزيله. فدخل فيه الإيمان. والوضوء، ذكر الوضوء هنا لأن فيه خلاف قديم. الوضوء يرى بعض العلماء، وهذا نقل عن الأوزاعي وغيره، أن الوضوء ليس عبادة مستقلة، لأنه سبب للعبادة، الوضوء مقدمة الصلاة، شرط للصلاة. فيرى بعض العلماء أنه ما دام أنه مقدمة للعبادة أو شرط لها ليس عبادة مستقلة، فلا يلزم فيه النية والحسبة ولا غيره. هذا كلام مرجوح حقيقة، والدليل على أنه كلام مرجوح أن جاءت النصوص الشرعية في الثناء على الوضوء ولا لا، وفي ترتيب ثواب على الوضوء خاصة، حتى لو ما يعني قيد بصلاة أو كذا. قال مثلا حديث المشهور: إذا توضأ الإنسان خرجت ذنوبه من وجهه، يعني كل معصية رأى بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرجت ذنوبه التي عملها بيديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل مثلا قدمي خرج الذنوب. فالوضوء نفسه يخرج الذنوب ويزيلها، فكيف لا يكون عملا صالحا وهو مكفر، يكفر الله به الذنوب الوضوء. وقول صلى الله عليه وسلم مثلا: الطهور شطر الإيمان، شوف أن رفع مقامه. وحديث الغرة المحجلين لما قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: وددنا لو رأينا إخواننا، قالوا: ألسنا إخوانك؟ نحن. قال: أنتم أصحابي وإخوان الذين لم يأتوا بعد، يعني من أجيال هذه الأمة. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ هل لهم علامات؟ هل لهم دلائل تعرفهم بها؟ قال: أرأيتم لو كان لأحدكم خيلا غرا محجلة في وسط خيل دهم بهم، يعني سوداء، خيل محجلة في وسط خيل سوداء تماما، المحجلة في أطرافها بياض والمغررة اللي في رأسها بياض، ألا يعرف خيله؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إخواننا سيأتون يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. فصار للوضوء أثر في الدنيا وأثر حتى في الآخرة. فلا شك أن الوضوء بحد ذاته عمل صالح، بحد ذاته عمل صالح يكفر به الذنوب ويرفع به الدرجات ولا يحافظ على الطهور أو على الوضوء إلا مؤمن قال عليه الصلاة والسلام، فهو عمل صالح مستقل، وإن كان هو أصلا مقدمة لعمل صالح أكبر وأعظم وهو الصلاة. وعطف عليه الصلاة، الصلاة طبعا مقامه عظيم، وقد مر معنا درس كامل باب الصلاة من الإيمان، والزكاة كذلك وهي ركن في الدين، والحج والصوم، ذكر الأركان الكبرى. ثم قال والأحكام، كلمة الأحكام كلمة عامة تدخل فيها جميع المعاملات سوى العبادات. الفقهاء الآن يقسمون الفقه الإسلامي إلى ربع العبادات وربع المعاملات، ويعني ثم الحرب والسلم والقضايا، ربع العبادات العبادات الصوم والصلاة والحج والصوم، ربع المعاملات يدخل فيه البيوع، يدخل فيه مثلا السلم، يدخل فيه معاملة الخلق بجميع أنواع المعاملات من الإجارة والوكالة والكفالة والنكاح وكل المعاملات هذه، لأنها يعني تفاعل في الخلق بعض البعض، هذه أيضا تدخل في الفهم العام والتصور العام للدين. فإذا اتقيت الله في بيعك وشرائك، طلبت الحلال واجتنبت الحرام وراعيت الشروط الشرعية في البيع والشراء، وتركت الربا وتركت الغش وتركت السرقة وتركت كذا، وطلبت المال من حله، وهذا لا شك أنت بهذا تعبد الله سبحانه وتعالى. وإذا عاملت الخلق من جيران وأولاد وأهل ووالدين وأقارب ونحو، عاملتهم بما أمر الله سبحانه وتعالى من مراعاة الحقوق والقيام بها، هذا أيضا عمل صالح عظيم، بل بعضه ربما يفوق نوافل الصلاة والصيام. بر الوالدين يفوق نافلة الصيام ويفوق نافلة الصلاة ويفوق نافلة الحج، بر الوالدين. وقد قرنه النبي بحق، قرنه الله جل وعلا بحقه، قضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقرن النبي سمع عقوق الوالدين بالشرك بالله، لما ذكر حديث أكبر الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. والأرحام صلتهم عمل عظيم، وزيارة المسلم في الله، كل هذه الأحكام تدخل، يجب أن تكون الحسبة يعني منوطة بها، تكون الحسبة منوطة بها. ولا نوافق على ما ذكره ابن المنير في كتابه على أبواب البخاري أن الأعمال قسمين، أعمال يقصد بها الآخرة وأعمال يقصد بها العاجلة. فالتي يقصد بها الآخرة التي تتعين فيها النية والحسبة التي يقصد بها العاجلة ليست كذلك، هذا لا نوافق عليه، لأن جميع النشاط البشري يدخل في مفهوم التعبد لله. إذا فهمنا ذلك، كل جميع النشاط حتى الأمور التي تفعلها بدافع الجبلة والطبيعة، كمثلا عشرة الرجل لزوجته، يعني فيها لذة للنفس إلا لا، إذا عاش الرجل أهله هذا بدافع الغريزة وبدافع الشهوة، يعني بدافع الرغبة. حتى هذه إذا خضعت للتصور الشرعي فتزوجت على الطريقة الشرعية لتعف نفسك عما حرم الله اتباعا لأمر الله، أنت بهذا مأجور. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الحديث المشهور: وفي بضع أحدكم صدقة. البضع هو الجماع، الجماع اللي فيه يعني تمحض اللذة تماما للإنسان. وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ كيف هذا؟ هذه شهوة ومتعة خالصة، يعني كيف نؤجر عليها؟ قال: أرأيتم لما خضعت للتشريع، لما كنت فيها متبعا للشرع، أرأيتم لو وضعها في حرام، لو زنى مثلا أعاذكم الله وإيانا منه، لو زنى أما كان عليه وزر؟ قالوا: عليه وزر، إذا زنى إثم عظيم كبيرة فاحشة. قال: كذلك لو وضعها في حلال، فهو بذلك يتعبد الله باتباع ما أحل ليعف نفسه ويحصن نفسه عن عما حرم، فيؤجر وهو يتلذذ، ويؤجر بنومه إذا جعلت باب السبب والوسيلة للمقصود، كما في حديث معاذ بن جبل: أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، ويحسب يعني حتى تبسمك في وجه أخيك، مع أن قد يفعله الإنسان طبيعة، إنسان دائما بسامة فيتبسم، تبسمك في وجه أخيك صدقة، إذا قصدت إيناسه وإظهار البشر له في هذا، وهذا يدخل السرور عليه، تؤجر. فبهذا المفهوم كل نشاطك البشري يدخل في مفهوم التعبد العام، فبالتالي تستطيع أن تحول جميع حياتك وجميع نشاطاتك إلى حسبة وعمل صالح، ليس فقط الصلاة والزكاة والصيام هي العبادات المحضة، هذه المشروع، هذا مقصوده والأحكام. ثم وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته على نيته، استدل بالآية على أن لكل امرئ ما نوى بقوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته، كل إنسان لا يعمل عمل إلا بدافع يدفعه إليه، هذا يعني لكن تختلف الدوافع تختلف النيات، والله لا يقبل إلا ما كان الدافع له ابتغاء وجهه والحسبة عنده على شاكلته أي على نيته على أحد التفاسير. ثم قال نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، هذه الجملة سيأتي في حديث أبي مسعود الأنصاري هي الدليل في كلمة الأحكام، يعني نفقتك على أهلك وأولادك مع أنها قد تكون يعني واجبة أو تفعل بحكم يعني الأمر المعلوم للبشر أن الإنسان ينفق على أولاده، حتى هذه النفقة إذا احتسبتها وما مننت بها وما أتبعتها بأذى أو شيء من هذا القبيل لك فيها أجر، بل إن الشارع يعني النبي صلى الله عليه وسلم فضل وضخم الثواب لما تنفقه على أهلك على ما تتصدق به على الفقراء، ما رأيك في هذا الحديث المعروف في مسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم درهم ينفقه الرجل على فقير ودرهم ينفقه في سبيل الله ودرهم ينفقه على أهلي أعظمها أجرا الذي ينفقه على أهله، انظر لهذا عاد وأنت شوف المقامات هذه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية، علق الحديث ولكن جهاد ونية وهو حديث ابن عباس، ويعني الحديث المشهور لا هجرة بعد الفتح، حديث ابن عباس ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا، وسيأتي بتمام في كتاب الجهاد. ثم أسند الثلاثة الحديث الآتية، أوله حديث عمر في الأعمال قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي المدني قال أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري عن محمد بن إبراهيم هو التيمي عن علقمة بن وقاص هو الليثي عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الخليفة المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية، وساق الحديث. الحديث هذا مر معنا بسنده هذا ومتنه في أول الجامع الصحيح، أول حديث افتتح به هذا الإمام البخاري صحيح هو هذا الحديث، وقد شرحنا الحديث شرحا وافيا في أول الكتاب بما يغني عن إعادته، لكن نذكر ببعض الأشياء التي يعني قد تكون مهمة. الأمر الأول، الحديث هذا قلنا فيما مضى كما قال العلماء قبله ليس له في كتب السنة إلا هذا السند، لا يروى حديث عمر اللي هو حديث الأعمال بالنيات في جميع كتب السنة إلا بهذا السند الواحد، يحيى بن سعيد عن محمد إبراهيم عن علقمة عن عمر، فهو بهذا الاصطلاح يسمى عندنا الحديث ماذا؟ حديث فرد أو حديث غريب، الحديث الذي ليس له في كتب السنة إلا سند واحد فقط يسمى عندهم في اصطلاح المحدثين الحديث الغريب أو الحديث الفرد. هل كونه غريب وفرد يعني الضعف والصحة ولا لا؟ ليس بالضرورة، إذا كان السند صحيح بمعنى الرواة ثقات ومتصل ما في انقطاع ولا في علة فهو حديث صحيح ولا يضره كونه فردا غريبا كهذا الحديث، حديث عظيم ومهم وأصل من أصول الإسلام لكن ليس له في كتب السنة إلا هذا السند الواحد، ولكن لا يضره لأنه سند مسلسل بالأئمة الثقات العدول ولا انقطاع فيه ولله الحمد ولا إلا يعني لا قادحة ولا غير قادحة، فهو حديث صحيح ولا يضر كونه فردا غريبا. الأمر الثاني قوله الأعمال بالنية، هنا ساقه على لفظ مالك وقد ساقه قبل في أول كتاب الجامع الصحيح على لفظ سفيان بن عيينة، لأن هناك من طريق سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد بلفظ إنما على أداة الحصر الأعمال بالنيات، فجمع كلمة النيات لتقابل كلمة الأعمال، وهنا أفرد كلمة النية على إرادة اسم الجنس الأعمال بالنية أي كل عمل منوط ومرتبط بنيته. ثم ساق الحديث وقد تكلمنا عليه كما قلنا فيما مضى بما يغني عن إعادته. الحديث الثاني قوله حدثنا حجاج بن منهال، هذا أول مرة يمر معنا، نترجم له ترجمة سريعة، حجاج بن منهال أبو محمد الأنماطي نسبة إلى ميع الأنماط وهي نوع من اللباس ليست الأنماط المنطقة والبلد، السلمي مولاهم يستذهب إلى سليم بالولاء كنيته أبو محمد الأنماطي السلمي، وثقه الإمام أحمد، وقال عنه أبو حاتم الرازي ثقة فاضل من خيار الناس، ووثقه النسائي، توفي سنة 217، واعتمده البخاري في مواضع كثيرة في الصحيح. قال حدثنا شعبة الإمام المشهور قال أخبرني عدي بن ثابت، أيضا عدي بن ثابت هذه أول مرة يمر معنا في الصحيح، اسمه عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي، الأنصاري من الأنصار، الكوفي نسبة إلى البلد الذي سكنه، أيضا وثقه الإمام أحمد والنسائي والعجري والدارقطني وأبو حاتم وغيرهم، احتج به الجماعة كما يقول الحافظ بن حجر، وهو مقل من الرواية أيضا كما قال، لم يخرج له البخاري إلا أعداد يسيرة من الأحاديث، توفي سنة 116. قال سمعت عبد الله بن يزيد، أيضا عبد الله بن يزيد أول مرة يمر معنا، مترجم له ترجمة سريعة، عبد الله بن يزيد بن زيد الخطمي، الخطمي أبو موسى الأوسي الأنصاري، أيضا من الأنصار، صحابي، عبد الله بن يزيد الخطمي هذا صحابي، لكنه من صغار الصحابة، يعني شهد الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يناهز الاحتلام، يعني ما زال يعني لم يحترم بعد، وشهد بعد ذلك حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره يعني في حدود 17 أو نحو ذلك، شهد الجمل وصفين مع علي، وكان من فضلاء الصحابة رغم صغر سنهم. مما يذكر عنه قالوا كان أكثر الناس صلاة، متعبد يكثر من الصلاة، ومختلف في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل سمع من النبي حديثا من لم يسمع، فالإمام أحمد نفى أن يكون سمع شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح، وأيده البخاري وأبو حاتم. أخرج له البخاري في الصحيح كله حديثين، من روايته هو، وثالث من روايته عن صحابي آخر، فله في الصحيح كله كم حديث إذن؟ ثلاثة، اثنين هو يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم كقصة، وإن كان لم يسمع لكن يرويها كقصة، فتسمى عند أهل الحديث مرسل الصحابي، إذا حدث الصحابي بأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضره لصغر سنه أو نحو ذلك يسمى مرسل صحابي كناحي الصحيح، لكنه محمول على الاتصال، لأنه إما سمعه من صحابي آخر وهذا هو الأشهر والأغلب، أو يكون يعني حضره أو شيء من هذا القبيل، لكن الأغلب يكون سمعه من صحابي آخر يحمل على الاتصال، فله حديثان في الصحيح من روايته، وثالث وهو الذي معنا الآن هنا من رواية عن أبي مسعود. أما الذي رواهما هو في الصحيح فحديث في الاستسقاء، راجعون في كتاب الاستسقاء، موقوف من كلامه، والثاني في النهي عن النهبة في كتاب المظالم، هذا ما يرويه هو من عندي، والثالث هو الذي معنا الآن الذي يرويه عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون لعبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري أبو موسى في صحيح البخاري كل ثلاثة أحاديث، اثنان من روايته، واحد في الاستسقاء والثاني في المظالم، وواحد من روايته عن أبي مسعود الأنصاري الذي معنا الآن هنا. ما في تاريخ وفاة له، ما كتبت لعلها ما هي موجودة. عن أبي مسعود، أيضا أبو مسعود هذا صحابي جليل أول مرة يمر معنا، نأخذ له ترجمة سريعة. أبو مسعود مشهور بكنيته، واسمه عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، شهد بيعة العقبة وشهد أحدا ولم يشهد بدرا، شوف العجيب هذا، البدري ولم يشهد بدرا، كيف هذا تفهمونها؟ قال لأنه يعني لما فاتته بدر، طبعا كما تعرفون بدر فاتت كثير من الصحابة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ما كان يريد غزوا ولا حربا، إنما سمع أن عيرا لقريش، فانتدب من كان حاضرا من أصحابه، فاتفق أن كانوا حاضرين نحو 300، فخرجوا للعير وليس في خاطرهم ولا في بالهم شيء من قتال أو حرب، فجمع الله بينه وبين عدوهم على غير ميعاد، كما قال تعالى ولا توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله. ففاتت كثير من الصحابة، ممن فاتتهم أبو مسعود، فكان دائم التلوم متحسر، كلما جلس مجلسا مع قوم فاتتنا بدر ليتنا شهيدا، المؤمن طبعا إذا فاته شيء من الخير الصالح، المؤمن إذا فاته تجده متحسر، فلشدة تحسره على أن بدر فاتته وكثرة ذكره لهذا التحسر سمي البدري، مع أنه ما شهد بدرا، فلعله لنيته هذه الصادقة، ونحن نتكلم عن النية والحسبة، يبلغه الله درجات أهل بدر وإن لم يشهدها. إذن هذا عقبة بن عمرو أبو مسعود الأنصاري البدري، شهد العقبة وأحدا وفاتته بدر. طيب، في الصحيح المغازي. طيب أيضا ما ذكر له تاريخ وفاهمنا. ماذا يقول أبو مسعود رضي الله عنه؟ يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. هذا الحديث الذي علقه في الترجمة أسنده الآن، النص واضح ويحقق الترجمة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أنفق الرجل على أهله، مع أن النفق على الأهل واجبة وتفعل بحكم العادة والطبيعة البشرية والوجوب إما الشرعي أو العرفي أو المهم، أن الرجل معلوم منذ عهود البشرية الأولى هو الذي ينفق على أهله. فإذا احتسبت هذه النفقة، أنفقت على أولادك لتعفهم وتحفظ وجوههم وتنشئهم وتكفهم عن الحاجة إلى الناس وكذا، إذا احتسبت هذه تؤجر عليها وتسجل لك صدقة. وقد ذكرت لك قبل قليل أن هذه الصدقة حتى أعظم من صدقتك على الفقير، كما قال الدرهم تنفق على أهلك أعظم أجرا من الدراهم تنفقها على الفقراء والمساكين، فهو له صدقة. فهذا يحقق لنا أن الأعمال التي تعملها خارج العبادات المحضة كما قررناه قبل ذلك، خارج الصلاة والصيام والحج كالنفق على الأهل وما في معناها، إذا احتسبتها تستطيع أن تجيرها عملا صالحا يدخل لك به عند الله، تدخل لك به عند الله أعظم الثواب، بصرف النظر عن كون النفقة واجبة أو غير، والاحتسب فلك عند الله الأجر العظيم. ثم قال الحديث الذي بعده أيضا: حدثنا الحكم ابن نافع، هذا هو أبو اليمان، مر معنا عدة مرات أبو اليمان، يأتي دائما بكنيته، هنا سمى أبو اليمان هو الحكم ابن نافع البهراني. قال: أخبرنا شعيب، شعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي، عن الزهري الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال: حدثني عامر بن سعد، عامر ابن سعد بن أبي وقاص ابن الصحابة الجليل سعد بن أبي وقاص. وقد ذكرت لكم في درس سابق أن الله بارك للصحابة الجليل سعد بن أبي وقاص في ذريته، فنشأوا كلهم، نشأوا جميع أبنائه وبناته علماء، حتى ليس فقط صالحين علماء، ابنه إبراهيم بن سعد وابنه عامر بن سعد وبنته فاطمة بن سعد وخديجة، كلهم يأتون في الأسانيد كثيرا أبناء سعد، ما خلا واحدا. تذكرونهم؟ عمر بن سعد هذا راح في المشاكل حقة الحروب والملك وصارت له مشاكل لا داعي لذكرها الآن، أما البقية فكلهم اتجهوا للعلم والخير أبناء سعد رضي الله عنه. عن عامر بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل أحد السابقين الأولين، ترجمنا له في حديث سابق، أسلم سابع سبعة في الإسلام، أول من رمى بسهم في سبيل الله سعد. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه في الفداء لأحد إلا لسعد، لما قال له يوم أحد نثر له كنانته النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ارمهم سعد فداك أبي وأمي. قل: ما سمعت النبي قال هذه الكلمة لغير سعد، ارمهم سعد فداك أبي وأمي. من العشر المبشرين بالجنة، من أهل الشورى اللي اعتمدهم عمر لما حضرته الوفاة لما قتل رضي الله عنه ليكون فيهم الخلافة، حتى أشار به وقال: إن تصب الإمرة سعدا فذاك، إذا صار هو الخليفة هذا يعني بطل القادسية، مواقفه ومقاماته رضي الله عنه. سعد بن مالك هو أبو وقاص والده اسمه مالك، سعد بن مالك أو سعد بن أبو وقاص رضي الله عنه، من السابقين الأولين من المهاجرين ومن المبشرين، لأنه أخبره يعني أخبر ابنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة. هذا الحديث اختصره البخاري من حديث سعد الطويل لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة ومعه أصحابه، مرض سعد في مكة فدخل عليه صلى الله عليه وسلم يعوده في مكة، فقال له: يا رسول الله إنه قد نزل بي ما ترى، وإنه لا يرثني إلا ابنه، في ذاك الوقت ما كان عندي إلا بنت واحدة، أفأتصدق بمالي كله، ما في إلا بنت واحدة يعني يكفيها شيء قليل. قال: لا، قال أتصدق بنصف مالي؟ قال لا. قال أتصدق بثلث مالي؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة، هذا موضع الشاهد، تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، ولعلك تخلف، يعني لن تموت إن شاء الله في هذا المرض، تخلف يعني أمامك كمان سنوات وأمامك دهر تعيشه، فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، هذا الحديث على تمامه. فشوف إنسان من هذا المرض وعاش طبعا دهرا وشاهد الفتوحات في الشام والعراق وغيرها رضي الله عنه وأرضاه. أيضا الدليل واضح، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، هذا فيه عموم، أي نفقة تنفقها سواء نفقة واجبة على الأهل أو مستحبة على فقير أو سد لحاجة أخ لك أو دين تداينه لشخص يعني محتاج له، حتى الدين يعني نحن قد الدين يثقل علينا، لأن يعني طبعا كان يكون يأتيك صديقك أو جارك أو قريبك يقول لك أريد 5000 عندي قضية محتاج مضطر، ها يعني قد يصعب علينا، لكن إذا علمت أن في هذا خير عظيم لك تقبل عليه. أولا ما في تقريبا فيما يظهر يعني شخص يأتيك ليستدين منك إلا وهو مضغوط بحاجة، أليس كذلك؟ لا يمكن يريق ماء وجهه ويأتيك سائلا مستعطفا منكسرا إلا والحاجة تضغطه، فهو في كرب بلا شك، فعندما تعطيه طلبه ستنفس عنه هذا الكرب، وقد قال عليه الصلاة والسلام من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة، هذه واحدة. ثانية، الشرع أعطى المدين يعني الذي يداين الناس يعطيهم نصف أجر المتصدق، يعني إذا سلفت شخصا 5000 كأنك تصدقت عليه ب2500 تسجل لك بمجرد ما تعطيه، حتى لو استوفيت مالك بعد ذلك يبقى لك. ثانية، إن جزاك الله خير يعني في حال إعساره خففت عنه، ها قلت يلا هات بس هات 3000 و2000 الله يسامحك، ها هات ما عندك وبعدين نجيب الباقي، ما علي جيبها السنة القادمة، كلما أوسعت له في الأجل أو خففت له في القسط، ها كلما جنيت على نفسك خيرا عظيما. والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري هنا في الصحيح في كتاب أخبار بني إسرائيل، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إنه كان رجل فيما كان قبلكم لما حضرته الوفاة وتوفته الملائكة قالوا له هل عملت خيرا أو كما جاء في الحديث، قال ما أعرف إني سويت خيرا، أموري كلها تعبانة إلا أني كنت ذو يسار، كنت ذا يسار يعني عندي خير يعني عنده مال، فكنت أداين الناس أسلفهم، أي شخص يأتيني أسلفهم، فأنظر المعسر فأسقط عن الشخص الذي أعسر أخفف عنه وأسقط عنه وأسامحه في بعض القسط، وأنظر الموسر فأنسأ له، حتى الموسر أقول له خل أنت تحتاج المال هذا تعال السنة الجاية إن شاء الله سدد، فقال الله نحن أولى أن نتجاوز عنك مدامك عاملت الخلق بهذه المعاملة فأسقطت عن المعسر وتجاوزت عن الموسر، قال الله نحن أولى أن نسقط عنك ذنوبك ونستر لك عيوبك، فغفر له بهذا العمل. فكم الآن جناية خير جناها مع نصف أجر المتصدق، تنفيس كربة عن مؤمن، إذا يعني كان عندك يعني خير وكذا فأنسأت له أو أسقطت من عنه أو نحو ذلك، يعني هذا لك عند الله بثواب عظيم، سيسقط الله عنك آثاما كثيرة ويتجاوز عن ذنوب كثيرة لقاء ما أسقطت عن عباده وخففت عنه، يعاملك من جنسي يعاملك الله من جنس عملك مع خلقه. فالدين يعني قد يدخل على بعضه لكن فيه خير عظيم، يعني حتى هذا يدخل في عموم قوله إنك لن تنفق نفقة، ونفق نكرة هنا جاءت والنكرة تفيد العموم، فكل نفقة تنفقها على أي وجه من الأمور المعاش أو أمور النفق على الأهل أو الصدقة أو الدين أو نحوها بشرط تبتغي بها وجه الله. هذا هو القيد، لأن الأعمال لابد تناط بنياتها. إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. قلت قبل قليل حتى الأعمال يفعلها الإنسان بدافع الجبلة والطبيعة إذا احتسبها يؤجر عليها، كعشاره لأهله ونومه، حتى مداعبة لأهله. يعني الرجل في بيته قد يداعب زوجته فيضع اللقمة في فمها على سبيل يعني المؤانسة وهذه فيها أنس للنفس وكذا. حتى هذه إذا احتسبها وفهم هذا الحديث وتلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يعمل هذا العمل، حتى هذه مع إحداثها للأنس في نفسه أثناء ملاعبته لأهله يعطى عليها عند الله أجرا. فأي خير أكثر من هذا؟ أي دين أعظم من دين يعطيك الثواب والأجر على حتى أمورك التي أنت تتلذذ بها وتتمتع؟ لا تجد هذا إلا في هذا الدين العظيم والشرع الكريم الذي بعث به خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. خلنا نختم كتاب الإيمان اليوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن حازم عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة فقام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة، حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعت على هذا ورب هذا المسجد، إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. هذا تقريبا آخر باب في كتاب الإيمان. يقول فيه الإمام رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأدخله البخاري هنا لفظ ترجمة ولم يخرجه في الصحيح لأنه ليس على شروطه. يقول فيه عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، وقد جاء في مسلم تكرار هذه الجملة 3 مرات. قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. النصيحة مصدر نصح، ينصح نصحا ونصيحة. ومعنى النصيحة هنا تمحض الإخلاص، ليس فقط الإخلاص، تمحضه. يقول: نصحت لك الأمر، أي يعني جردت نفسي، نصحتك نصحا وصدقت معك فيه. فهو غاية الإخلاص وغاية الصدق، ليس فقط يعني تفسر بالصدق والإخلاص، لا، النصيحة من النصح وهو تمحض الإخلاص. فيخبر عليه الصلاة والسلام أن الدين الحق هو ما كان قائما على النصيحة، أي تمحض الصدق والإخلاص لله ولرسول الله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمشترط لتكون على الدين حقا وصدقا أن تخلي نفسك وقلبك من كل ريب أو غش أو رياء أو نفاق، سواء في معاملة الله أو معاملة رسول الله أو معاملة الخلق كما سيأتي تفصيله. هذا معنى النصيحة. هذا معنى. ومنه ركبت كلمة النصيحة التي نستخدمها نحن، وهي بمعنى بذل النصح، تنصحه بقولك. يعني هذا مفهوم ضيق للنصيحة. نعم، من ضمن مفرداتها. أنت لا تنصح شخصا بالكلام قصد أن تدل على الخير إلا وقد سبق في نفسك يعني رغبة في إرشاده للخير وإلى لا وإبعاده عن السوء والشر. فلو لم يكن هذا عندك ما بادرت به نصيحته وتوجيهه وإرشاده. فالنصيحة بمعنى تمحض الصدق والإخلاص الذي يترتب عليه أمور كثيرة كما سيأتي ذكرها. فلما قاله لمن هذا الصدق، لمن نمحض إخلاصنا يا رسول الله، قال لله أولا وسابقا ومقدما، لأن الذي لا ينصح لله لا يمكن ينصح للخلق. الذي لا يصدق مع الله لا يصدق مع الخلق، والصدق مع الله والنصح له وتمحض الإخلاص لله هو عنوان كل خير، ويترتب عليه من الخير بعده الشيء الكثير. والصدق مع الله سبحانه وتعالى كما مر في كتاب الإيمان في المفردات هو أن لا يطلع الله في قلبك التفاتا لغيره. هذه أبرع جملة عبر بها ابن القيم في تفسير كلمة النصيحة. يحقق المقامات الثلاثة: البعث، العمل، الصدق والإخلاص. ويستمر الصدق والإخلاص مع العمل، ويبقى أيضا الاحتساب بعده. فلا يقع في قلبك يعني شبهة أو شائبة رياء أو التفات إلى غير الله سبحانه وتعالى، فإن الله له على قلوب الخلق أعظم الاطلاع سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا اطلع الله في قلبك التفاتا لغيره أعرض عنك، ولم تعد ناصحا صادقا ممحضا إخلاصك لله سبحانه وتعالى. ولذلك مما مدح به القرآن الصحابة رضي الله عنهم هذه القضية. أما قال جل وعلا في مدح الصحابة والثناء عليهم: فعلم ما في قلوبهم، في قصة الحديبية في الفتح، علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا. أعظم تزكية، علم ما في قلوبهم. الله عز وجل أعطاهم شهادة، الصحابة الكرام رضي الله عنهم، أن قلوبهم تمحضت نصحا لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. وليس بعد شهادة الله، لأن أنت مهما ظهر لك من شخص صدقا وإخلاصا ما يمكن تجزم بأنه بالفعل صادق في نفس الأمر، قد يكون في نفسه شيء ولا لا، ما تستحكم بالظاهر. فإذا جاء حكم الله علم ما في قلوبهم وبنى عليه إنزال السكينة وإثابتهم بالفتح القريب وكذا، هذا أعظم ما مدح به الصحابة كما قاله علماء السنة، وهو تزكية الله لبواطنهم قبل تزكيته لظواهرهم. ما بعد هذا ثناء، هذا حققوا النصيحة، محضوها وشهد لهم الله بذلك. لأن خلاف ذلك إذا قلت لا، كما يقول الرافضة مثلا، يقول لا فيهم منافقون، الصحابة فيه مرتدون، هذا معناه كذبت شهادة الله بقوله علم ما في قلوبهم. فإما أن يكون علم الله صادق كما يقول أهل السنة، أو علم الله كذا كما يقول رافضة، يلزم من هذا تكذيبهم لله واتهامهم علمه سبحانه وتعالى. ما في أمامهم إلا أحد هذين الخيارين. فشهادة الله للبواطن ما يمكن ترد إلا بتجهيل الله سبحانه وتعالى وتكذيبه، وكفى بهذا كفرا عياذا بالله. ولرسول صلى الله عليه وسلم من النصح لله، النصح لرسوله، وهو تجريد أو تمحيض المتابعة، كما أن فسرنا النصيحة لله ألا يطلع الله في قلبك التفاتا لغيره، في المتابعة والاقتداء والاكتساء لا ينبغي أن يكون شريك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. تمحض المتابعة له، وهذا هو النصح وتمحيض الصدق في الشهادة له بالرسالة عليه الصلاة والسلام. أما الالتفات إلى قدوات أخرى وأسوات أخرى ومشرعين آخرين ومؤسسين آخرين وحكماء آخرين تتخذ أقوالهم أو أعمالهم مواقفهم يعني مقامات شريفة تكون تحتذى، هذه فيها خيانة لتمحيض النصيحة لمن؟ للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فلا تكون ناصحا ممحضا النصيحة للنبي الكريم إلا بتمحيض المتابعة له، فلا يشركه غيره. وهذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى لو لم يظهر لك يعني حكمة ظاهرة في بعض أفعاله عليه الصلاة والسلام، حتى لو لم يظهر لك، لأنك لو أردت أن تعرف كل الحكم الشرعية وراء كل التشريعات لأردت أن يكون علمك كعلم المشرع وهو الله سبحانه وتعالى الذي بعث رسوله، وهذا لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال. ولأئمة المسلمين، يدخل في لفظ الأئمة هنا طائفة: الأمراء والعلماء، باعتبار أن هؤلاء هم قادة الناس والموجهون لهم في أمور الدين والدنيا. فأمراء المسلمين وعلماؤهم يجب أن تمحض لهم النصيحة بإعانتهم على الخير والتعاون معهم على البر وكفهم ونصحهم وإبعادهم عن السوء والشر والضلال. فإذا اتحدت الكلمة على ذلك ومحضت النصيحة لأمراء المسلمين وعلمائهم كان من الخير في ذلك الشيء العظيم إذ يشمل الجميع. فمن النصح لأئمة المسلمين علماء وأمراء الصدق معهم في النصح وإعانتهم على الخير وتحذيرهم ودفعهم مما فيه ضرر وسوء وشر. وعامة الناس كما قلنا، يعني عامة الناس يدخل في إرشاد الضال وتنبيه الغافل وتعليم الجاهل ونحو ذلك من الأمور التي يترتب عليها نفع عام. فمن النصيحة للمسلمين أن تنصح الجاهل وتعلم الجاهل وتنصح الغافل وتبصر التائه ونحو ذلك وتعين من يحتاج ذلك وتطعم الجائع وتكسو العاري وتغيث اللهفان وتنصر المظلوم. كل هذه المعاني وغيرها كثير يدخل في تمحيض النصيحة لعامة المسلمين. هذا على لفظ الترجمة. وعطف عليه وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله، أراد هنا الاستدلال لمعنى كلمة النصيحة. كما قلنا النصيحة تمحيض الإخلاص. ما معنى إذا نصحوا لله؟ أي إذا محضوا الإخلاص والصدق لله. هذه جاءت في المنافقين، يقبل الله توبتهم بشرط أن يعني يطهروا قلوبهم من كل أدران وشوائب النفاق بتمحيص الإخلاص لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم روى حديث جرير البجري من طريقين، قال في البداية حدثنا مسدد هو ابن مصرهد البصري، ترجم له في درس سابق، قال حدثنا يحيى قاعدة إذا وجدت يحيى بعد مسدد فهو مباشر يحيى بن سعيد القطان، احفظ هذا. مسدد قال حدثنا يحيى، يحيى بعد مسدد هو ابن سعيد القطان الإمام المشهور، أيضا ترجمنا له في درس سابق. عن إسماعيل هو ابن أبي خالد البجلي أيضا الأحمسي قال حدثني قيس ابن أبي حازم، كل هؤلاء ترجمنا لهم، إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي وقيس ابن أبي حازم. قيس ابن أبي حازم ترجمنا له، لكن نذكر أشياء انفرد بها. أولا من المخضرمين، أدرك الجاهلية والإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من يسمى مخضرم يعني تابعي، لكنه من جهة السن في سن الصحابة، بل ربما أكبر سنا من بعض الصحابة. يعني قيس هذا أكبر سنا من ابن عباس ومن ابن عمر ومن ابن الزبير ومن غيره في السن، لكنه ليس صحابي لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. قيس ابن أبي حازم أيضا الوحيد، شوف الشيء العجيب، الوحيد في الرواة الذي روى عن جميع الصحابة العشر المبشرين بالجنة. يعني العشر المبشرين بالجنة من هم؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والبقية. ما في راوي في كتب الحديث كلها روى عن العشرة كلهم إلا قيس ابن أبي حازم، ما في غيره، والباقين إما فاتهم واحد أو اثنين. أما الذي استوفى الرواية عن العشرة المبشرين جميعا هو قيس ابن أبي حازم، ترجمنا له. عن جرير ابن عبد الله البجلي الأحمسي من بجيلة في الحجاز، هذا الرجل قال ابن عبد البر في كتابه في الصحابة المسمى بالاستيعاب أن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوم فقط، وهذا خطأ، هذه المعلومة التي ذكرها ابن عبد البر في الاستيعاب خطأ، وإنما أسلم على الصحيح قبل حجة الوداع، وشهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد من روى أجزاء وأطرافا من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، وشهد الحجة مسلما، فدل على تقدم إسلامه. أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 4 إلى 6 أشهر على اختلاف المؤرخين، يعني أدرك المهم ورأى النبي وشهد معه حجة الوداع، وهو الذي انتدبه النبي صلى الله عليه وسلم لهدم الصنم الذي كانت تعبده دوس في الجاهلية المسمى ذو الخلصة. تعرف العرب كانوا يعبدون الأوثان في الجاهلية، منها صنم اسمه ذو الخلصة كانت تعبده قبائل دوس في الحجاز فبعث النبي صلى الله عليه وسلم جرير البجلي مع مجموعة من فرسان أحمس من بجيلة ودوس وغيرهم من نفس قبائل تلك المناطق، وأمر عليهم جرير البجلي. فقال له جرير، قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مذكور في البخاري هنا في كتاب المغازي إذا رجعت له الليلة، افتح باب غزو ذي الخلصة، هكذا باب غزوة ذي الخلصة، غزوة كاملة لهدم الصنم وتكسير الوثن واجتثاث هذه الوثنية من أرض العرب. لما أمر جرير على خيل أحمس هذه السرية لغزو ذي الخلصة وتكسيره، قاله جرير: يا رسول الله، إني رجل لا أثبت على الخيل، عندي مشكلة، أنا ما أستطيع أثبت على الخيل. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدر جرير هكذا وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فكان يركب الخيل بلا سراج بعد ذلك، ما حتى ما يحتاج لا لسرج ولا للرجال، لما كان يثبت ويربطون ويحطون هذا يسقط. الآن يسابق الريح جرير بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه. فانطلق مع هذه الخيل، وكانوا نحو، قيل كانوا نحو 70 أو نحو ذلك من الرجال، فكسروا الصنم وحطموه. فلما رجعوا، يقول جرير: فرجعنا فبارك النبي صلى الله عليه وسلم في خيل أخ أحمس 5 مرات، 5 مرات كرر: اللهم بارك في خيل أحمس، اللهم بارك في خيل أحمس. أحمس اسم عام تدخل فيه مجموعة قبائل دوس وبجيلة وغيرهم من قبائل الحجاز. 5 مرات ثنى بالدعاء له بخيلهم، يعني وآخر صنم، فعلا آخر صنم راح من جزيرة العرب ولله الحمد هو ذو الخلصة، هو اللي كان باقي. إذا قال النبي لجرير: يا جرير، أرحلي من ذي الخلصة، ما بقي إلا هذا، أرحلي منه، لا أريد أن أفارق الدنيا إلا وجزيرة العرب تطهرت من هذه الوثنية تماما. فبعث له، كان من أمره ما كان، جرير بن عبد الله البجلي، كان من أجمل الناس وجها، كان على سمت وجمال وبهاء وحسن رحمه الله، حتى قال عنه عمر: جرير يوسف هذه الأمة. يوسف، تعرفون عن يوسف، يضرب به المثل في الجمال، يوسف هذه الأمة جرير لما أعطي من جمال الخلقة الظاهرة مع ما أعطي من جمال الدين والإيمان والثبات بما سمعنا من أخبار جرير بن عبد الله البجلي. طيب، ما ذكر تاريخ وفاته. قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. كل من يأتي من أشراف العرب ووجوه القبائل يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على أمور معينة، في أمور مشتركة، وهي أمور الإسلام العام، عدل الإسلام والتوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وقد يخص بعضهم بشيء من الخصائص، كما خص جرير بقوله: والنصح لكل مسلم، ولك التزم جرير بذلك، فكان يمحض النصيحة للمسلمين ويخلص في ذلك ويصدق في ذلك. والقصة ذاته بعد هذه تدل على هذا، والنصح لكل مسلم. ذلك يعني نأخذ الحديث الآخر ونتمم الكلام عليه. الحديث الثاني في نفس القصة، لكن كان له سبب أو قصة تدل على أن جرير بالفعل كان مستمر في مراعاة هذه البيعة في إخلاص النصيحة للمسلمين كما سنسمع. حدثنا أبو النعمان، هذا اسمه محمد بن الفضل السدوسي، ملقب بعارم، وثقه الجميع واختلط في آخر عمره، توفي في حدود سنة 220 أو نعم 220. قال: حدثنا أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، ترجمنا له أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، عن زياد بن علاقة. زياد هذه أول مرة يمر معنا، نأخذ له ترجمة سريعة. اسمه زياد بن علاقة بكسر العين، علاقة ابن مالك أبو مالك الثعلبي الكوفي، وثقه يحيى بن معين والنسائي وأبو حاتم وغيرهم، روايته قليلة في سنة 135. قال: سمعت جرير بن عبد الله البجلي تحدثنا عنه يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة، كان المغيرة أميرا على الكوفة من قبل الخليفة معاوية رضي الله عنه. المغيرة رضي الله عنه الصحابي المشهور هذا من أيام عمر، وهو تسند إليه الأمور يعني الإمارة في الأقاليم. لما أعطي من ذكاء خارق وهو حزم ظاهر كان من دهاة العرب، حتى قال أحد الصحابة لا يحضرني اسمه الآن، يقول لو كان للمدينة 8 أبواب مسورة بسور لها 8 أبواب وقيل لن يخرج أحد منها من باب من أبوابه إلا بمكر وكيد لخرج المغيرة من الأبواب 8 كلها لشدة يعني حيلته ودهائه، وهو القائل لولا الإسلام لمكرت مكرا لا تطيقه العرب. مصيبته هذا يعني شيء عظيم. ومن شوف والله عمر على على على أحد الأقاليم أظن البصرة أو كذا، فكان شديدا على أهل الذمة في الخراج والجزية، يعني يحاسبهم محاسبة شديدة. فسووا خطة قال يعني يوقعونه في مشكلة، فجمعوا 100,000 دينار ذهب أهل الذمة من نصارى يعني العراق هنا، جمعوا 100,000 دينار وأعطوها شخصا منهم وقال له اذهب إلى عمر في المدينة وقل له المغيرة اختلس هذه 100,000 من بيت مال المسلمين ووضعها عندي حتى لا تقاعدنا يعني بعدين، ولا رفضنا من الوظيفة، ولا جاءنا إعفاء، ماذا يصير إيش عندنا شيء مشيب الحال ما نروح هكذا. فطلع 100,000 اختلاس وحطها عند هذا الذمي وقال يلا ابقيها عندك حتى إذا عزلت لا أخذها. غضب عمر، كيف اختلس 100,000 المغيرة من بيت ما تعرف عمر يعني. فاستدعاه من الكوفة أو من البصرة لا أذكر الآن، تعال. فجاء المغيرة دخل، نعم خير، قال يزعم هذا الذمي أنك اختلست 100,000 وأعطيت له، هل هذا صحيح؟ قال نعم صحيح، لكنه 300,000 فهذا 200,000 يا ولد، باقي 200,000. قال ها 200 300 فاعترف وكشف أمره. مصيبتها ما حد ينجو معه المغيرة بن شعبة رضي الله. شوف العجيبة الثالثة هذه نذكرها يعني وانت عاد قيس الأمور. هذا الضريح الذي يعظمه الرافضة في الكوفة اللي يسمونه الضريح علي بن أبي طالب، ما رأيك أنه ضريح المغيرة؟ ما هو ضريح علي بن أبي طالب اللي يعبدونه من دون الله حاطين القبر علي، مع أن المغيرة من ألد يعني يكفرونه الرافضة طبعا لأنه دخل مع معاوية في الأمور، يكفر هذا اللي يكفرونه يعبدونه، وقبره الذي في النجف هذا وما جسمه ذلك في النجف، في النجف يسمونه حقه ما لا النجف يسمونه قبر عالي اللي عليه الضيق، قبر المغيرة بن شعبة بإجماع المؤرخين. راجعوا الطبري، راجعوا ابن كثير، راجعوا أي تاريخ تريدون. أما علي كما يقول جميع المؤرخين دفن في دار الأمارة بالكوفة، وإن الكوفة وإن النجف شوف عاد أنت هذه هذا داهية حتى بعد موته. مات 50 المغيرة وكان أميرا على الكوفة. فلما مات طبعا جرير البجري حتى تعرف لشدة نصحه للأمة والمسلمين، طبعا إذا مات الأمير يخشى أن يقع نوع من الفوضى أو نوع من التسيب أو نوع من كذا، كما هي يعني إذا يعني لم يكن للناس إمام جامع أو يعني كذا تحدث فوضى عظيمة. فخوفا من هذا يعني انتدب لنصح الناس وتحذيرهم من ذلك، فقام على المنبر وخطب وقال فحمد الله واثنى عليه ثم قال عليكم باتقاء الله، اتقوا الله ولا شريك له، والوقار والسكينة، لا تحدثوا فوضى ولا اضطراب بعد موت أميركم حتى يأتيكم أمير آخر تنتظم عليه الأمور، فإنما يأتيكم الآن لن تطول الفترة، إما اليوم أو غدا يأتي الأمير فاضبطوا أموركم وحتى لا يحدث نوع من التسيب والانفلات. ثم قال استعفوا لأميركم، يعني المغيرة المتوفى رضي الله عنه، فإنه كان يحب العفو، يعني يطلب منهم أن يستغفروا لأميرهم المتوفى وهو المغيرة، لأنه كان يحب هذا الأمر، وكل مسلم طبعا يحب العفو ويحب أن يستغفر له إخوانه. ثم قال أما بعد، يعني يبين لهم ليش هو يفعل ذلك، ليش قام فخطب وحذرهم من التسيب أو الفوضى أو نحو ذلك، ليش يفعل ذلك؟ لأنه عنده عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصح لكل مسلم. قال إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبايعك على الإسلام. كلمة الإسلام هنا في الرواية السابقة فسرت بالصلاة والزكاة، ولا لا، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لأنها من الإسلام، بل هي من أهم أمور الإسلام. فشرط علي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أضاف إلى البيعة على الإسلام أن تبايع والنصح لكل مسلم، فلأجل أنه صادق للمسلمين ناصح لهم خطبهم هذه الخطبة ليحذرهم من وقوع نوع من الاضطراب خشية من انفلات الأمر حتى يأتيهم أمير آخر. وبالفعل لما مات المغيرة مباشرة معاوية رضي الله عنه الخليفة عين زياد ابن أبيه أميرا على الكوفة مع إمارة البصرة، فبايعته على هذا. ثم قال: ورب هذا المسجد، إما يكون المسجد المسجد يخطب فيه، أو يكون المسجد المعلوم المعهود هو المكة والكعبة باعتبار أعظم مساجد المسلمين، إني لناصح لكم. يعني في كلامي هذا ما أريد ذكرا ولا مدحا ولا أريد أكون لي سلطة، إنما أريد النصح لكم. ثم استغفر ونزل. ختم البخاري كتاب الإمام بهذا الحديث ليشعر بأنه في تأليفه وتصنيفه ناصح للأمة رضي الله عنه ورحمه الله، صادق في إبداء هذا العلم لهم، وهو كذلك، فينبغي أن نكون جميعا كذلك. قال الحافظ بن حجر، نؤخر الأذان قليلا، في خاتمة هذا الكتاب: اشتمل كتاب الإيمان مع بدء الوحي على 81 حديثا بالمكرر، في بدء الوحي 15 حديث، وفي الإيمان 66 حديث، يعني موافق لحديث الشعب 60، من 60 للـ70. المكرر منها 33، منها في المتابعات تصيغة المتابعة والتعليق 22، وفي بدء الوحي 8 متابعات، وفي الإيمان 14، ومن الموصول المكرر 8، ومن التعليق التي لم توصل في مكان آخر 3، وبقية ذلك 48 حديث موصولة بغير التكرار. وافقه مسلم على تخريجها إلا 7 أحاديث، وهي حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو في المسلم: من سلم المسلم من لسانه ويده. حديث الأعرج عن أبي هريرة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وحديث ابن أبي صعصعة عن أبي سعيد: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. حديث أنس عن عبادة: خرجت أخبركم بليلة القدر. وحديث سعيد يعني ابن المسيب عن أبي هريرة: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وحديث الأحنف يعني ابن قيس عن أبي بكرة: القاتل والمقتول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وحديث هشام يعني ابن عروة عن أبيه عروة عن عائشة في قوله عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمكم بالله. وجميع ما فيه من الموقوفات على الصحابة والتابعين 13 أثرا معلقة، غير أثر ابن الناطور، أثر ابن الناطور في آخر كتاب بدء الوحي، وكذا خطبة جرير التي ختم بها كتاب الإيمان. والله أعلم. نسأل الله يزيدنا وإياكم علما وأن ينفعنا بما نقول ونسمع. إن كان في هذه الدروس من خير فمن الله، وإن كان من الخطأ فمن النفس والشيطان. واستغفر الله لي ولكم من سيء القول والعمل، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله ومصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، نأخذ ما تيسر من هذه الأسئلة. هنا تنبيه، يعني الأخوان هنا يقولون أن الشيخ راشد الهزاع يعتذر عن درس الفرائض غدا الثلاثاء لسفره، ويصرف الدرس الثلاثاء القادم إن شاء الله، فلزم التنبيه. هذا الأخ يقول: جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلص، رواه مسلم والبخاري أيضا. ما معنى هذا الحديث؟ نعم، هذا من أشراط الساعة. أخبر عليه الصلاة والسلام أن قرب قيام الساعة ستعود الوثنيات مرة أخرى بأسماء الأصنام التي كانت في الزمن الأول. قال عليه الصلاة والسلام الحديث في مسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة، نفس اللات والعزة بنفس الأسماء. قال عليه الصلاة والسلام: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد الأصنام والأوثان، في مسند أحمد. وفي الصحيحين الحديث السابق: لا تقوم حتى تضطرب أليات النساء دوس حول ذي الخلص، يعود الوثنية وتعود المظاهر الشرك، هذا قرب الساعة، يعني عياذا بالله، ونسأل الله يعني يرينا هذه الأمور. هذا قرب قيام الساعة من اختلاف الأحوال واضطراب الأمور، لأن القاعدة كلما اقتربنا للساعة كلما اتسع الشر ترى. قال عليه الصلاة والسلام: لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، حتى سيأتي وقت تنطمس معالم الدين تماما. في حديث حذيفة يقول عليه الصلاة والسلام: يدرس الإسلام، يدرس يعني يتلاشى، كما يدرس وشي الثوب، الخياط إذا خيط الثوب بعد سنوات يضعف الخيط ثم يهمد ثم يتقطع ثم يتلاشى وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك. ما رأيك بها؟ ستعود الأوثان قطعا في مثل هذه الظروف، فيبقى الرجل الكبير والمرأة الكبيرة يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، ما عندنا غيرها، ما نعرف شيء آخر. فأمور يعني نسأل الله العافية، فهذا سيحدث في قرب الساعة. هذا يسعى عن يعني يقول أن هناك بعض العلماء يقول أنه يجوز أن تكون نيتك إذا عملت عملا للآخرة تكون مشتركة، يعني للآخرة وفي مصلحة دنيوية، مثل صلة الرحم تزيد في الرزق. هذا ذكرناها المسألة لما شرحنا الحديث، ما جاء في النصوص الشرعية من ذكر بعض فوائد العمل الصالح المعجلة، كقول عليه الصلاة والسلام، كقوله جل وعلا وما تنفق من شيء فهو يخلفه، يعدك الله بأنك أي شيء تنفقه سيخلفك غيره عاجلا مع الأجر الباقي، كقول صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر، كقول صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة بل تزيده، كقول عليه الصلاة والسلام من أحب أن ينسأ له في أجله ويبارك له في رزقه أو كما قال فليصل رحمه، وأمثالها ما جاء في النصوص من ذكر فوائد أو ثمرات للعمل الصالح عاجلة، مضافا إلى ما سيدخر في الآجلة، هذه تأتي تبعا لا تكون مقصودة لك، إن نقطة جدا مهمة، لا تكون لا تعمل العمل بقصدها، تعمل العمل بقصد الله والدار الآخرة، والعمل الصالح له بركاته التي تأتيك. أما إذا تحولت هذه الأمور العاجلة مقاصد وقعنا في المشكلة، وذاك يعني إذا أردت بالعمل الصالح أمرا معجلا دنيا حتى لو كان النماء في المال تتصدق ليزداد مالك أو نحو ذلك، إذا كان هذا قصدك فقط دخلت أنت في الانحراف، فتعمل العمل الصالح بقصد الله والدار الآخرة، وهذه تأتي تبعا، والعمل الصالح كله البركة في العمر والوقت والحياة والمال، ويبقى لك عند الله الثواب العظيم، لكن يكون مقصدك بكل عمل تعمله الله والدار الآخرة كما فصلنا في الدرس السابق. هذا يسأل عن قوله تعالى في أول سورة العنكبوت ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ويسأل ما معنى الآية. الآية حكم قدري واضح، يعني يخبر الله عز وجل أنه لن يترك الناس كل يدعي أنه مؤمن ويدعي أنه مسلم دون أن يختبرهم ويبتليهم لينظر جل وعلا الصادق من، قال الله جل وعلا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ما هي المسألة؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا متى نصر الله، لأن نصر الله قريب. لا بد من الاختبار والابتلاء والفتنة، سواء في النفس أو في المال أو في الحياة أو تسلط عدو أو أي نوع، يبتلي الله الخلق ليختبر، ينظر الصادق المؤمن الذي يحتسب ويصبر ويعلم أن هذا البلاء من الله فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون ولا يتسخط أقدار الله، ويحتسب ويصبر ويثبت على إيمانه، لا تفتنه فتنة ولا تصرفه شهوة ولا تحرفه شبهة. لا بد من الاختبار والابتلاء، لا بد من ذلك، فليتميز الصادقون من الكاذبين والمنافقين، لأن الادعاء باب واسع، وتعرفون أن في الأمة منافقين كثر ولا لا؟ يعني ما رأيك عبد الله بن أبي بن سلول مع أنه رأس النفاق كان يظهر أنه مستميت في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه، كلما خطب النبي يوم الجمعة، إذا خطب النبي خطبة الجمعة في المنبر فجلس بين الخطبتين الجلسة هذه اللطيفة، يقوم عبد الله بن أبي خطيب ثاني مسوي تمثيلية مسرحية، يقول أيها الناس هذا رسول الله أكرمنا الله به وأنقذنا الله به فأيدوه وانصروه، مسوي نفسه يعني كأنه هو يعني المستميت، كل جمعة تمثيل، ثم يذهب فيعمل الدسائس الكثيرة، وإذا تولى سعى في الأرض ليهلك فيها، يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. فالادعاء باب واسع، كيف يكشف المدعي الكذاب من المؤمن الصادق؟ كيف؟ بماذا؟ إلا بالبلاء والفتنة والاختبار فيتميز المؤمن مثل الذهب يؤتى به تبرا من المنجم فيدخل في النار في الكير يحترق يتصفى الذهب الحقيقي وتذهب الشوائب والمعادن الأخرى تحترق وتذوب وتتلاشى. والله أعلم. هذا السؤال يأتي كل درس، كيف أوفق بين ركعتين المسجد تحية المسجد وأوقات النهي؟ هذا الأسبوع الماضي جاوبنا عنه، تذكرون أوقات النهي، نقول كل أسبوع نقولها. أوقات النهي نوعان، ثلاث أوقات لا تجوز فيها الصلاة بحال من الأحوال، ثلاثة أوقات لا تجوز أن تصلي لا تحية المسجد ولا غيرها ولا جنازة ولا غيرها، عند بداية طلوع الشمس حتى ترتفع وتبيض، وعند بداية غروبها حتى يغيب حاجبها تماما، وقبيل أذان الظهر يعني وقت تعامد الشمس قبيل الزوال بدقائق، هذه ثلاث أوقات لا يجوز فيها الصلاة بأي حال من الأحوال. أما وقتنا الآخرين وهي بعد العصر إلى ما قبيل الغروب وبعد الفجر إلى ما قبيل الطلوع فتصلي ذوات الأسباب، تحية المسجد لا بأس، قضاء الفائتة لا بأس، جنازة أيضا لا بأس، ركعتي طواف لا بأس في هذين الوقتين، أما الأوقات الثلاثة السابقة فلا تصلي فيها أي صلاة. هذا يعني سيقول توفي والد أحد الزملاء في مكة، يعني والزملاء هؤلاء هنا في جدة، فاختلف الزملاء في الذهاب يعني لتعزيته ربما أو كذا، وقالوا هذا شد رحال للعزاء، فلا هذا غير صحيح، ليس هذا من باب شد الرحل، السفر لشهود جنازة أو تعزية لا يدخل في النهي، لا يدخل في النهي الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم بقوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. النهي يدخل ماذا؟ شد الرحل أي السفر إلى مكان بقصد تعظيمه أو العبادة عنده، هذا الذي يدخل، يعني ما تسافر إلى مسجد من المساجد في الأرض أو إلى بقعة من البقع بقصد تعظيمها أو العبادة عندها إلا المساجد الثلاثة الحرم المكي والمسجد النبوي والأقصى. أما السفر لغير ذلك لعزاء أو لمواساة أو لتجارة أو لطلب علم أو لأي أمر أو لعيادة مريض أو نحو ذلك لا يدخل في النهي فيما أفهم وأعلم، والله أعلم. هذا أخ يقول لي أخت فقيرة أعطيتها من الزكاة لكنها طلبت منه أن يشتري لها دواء ويكلف 100 ريال وأنه يشتري شهريا، فهل يعطيها من الزكاة؟ نعم أعطيها من الزكاة واشتري لها الدواء وأعطيها أيضا ما تريد إن كان عندك مكنة، هذه أختك وهي أولى من غيرها، أعطيها زكاتك وزدها من عندك واشتري لها الدواء ولا تتركها تمد يدها لغيرك، ربما حتى تعاقب وتأتم إذا أختك احتاجت لغيرك وأنت قادر على سد حاجتها. هذا يقول يعني عن نظر المرأة إلى الرجل في التلفاز وكذا ما حكمه؟ يعني شوف الأصل الجواز، جواز نظر المرأة إلى الرجل لأدلة ليس موضع تفصيلها كما نظرت عائشة إلى الحبشة يلعبون في المسجد ونحو ذلك، لكن إذا كان هناك يترتب عليه شيء من التعلق القلبي أو الفتنة أو نحو ذلك كالنظر إلى مثلا يعني ممثلين أو مطربين أو كذا ربما تحت التعلقات، مثل ما ينظر الشاب إلى الممثلة فيعني يا مسكين يعني يدخل في يعني أوهام وخيالات وكذا، نفس الوضع المرأة وربما تكون أشد خاصة إذا كان صغيرة أو فتاة أو نحو ذلك قد يكون التعلق في خطورة فيمنع لأجل الحذر من هذا الأمر، إذا يعني وهو بالفعل أمر محذور، أولا الأصل الجواز إذا أمنت الفتنة وكان النظر لمصلحة فإن شاء الله يعني لا حرج، لكن إذا كان ما في مصلحة ويترتب عليه تعلق القلب بهذا المذيع أو ذاك الممثل أو ذاك المغني أو كذا هذه فتنة يجب اتقاؤها بلا شك، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. هذا سؤال طويل عن مسألة التورق، هذه ذكرنا فيها يعني كلام سابق. شوف يا أخي الكريم، مسألة التورق لها صورة واحدة التي نص عليها الفقهاء في الكتب، وهذه الصورة التي في التورق مختلف فيها بين الفقهاء القدماء، بين مانع منها ومحرم وبين مجيز، والمحرمون لها أكثر ممن حرمها عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي المشهور، ممن حرمها الشافعي ورواية في مذهب أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية، كل هؤلاء حرموها، ومن أجازها رواية ثانية في مذهب أحمد وبعض فقهاء الحنابلة كابن قدامة وغيره، وهي صورة واحدة. فما نجعل هذه الصورة كأنها نص نقيس عليها كل معاملات البنوك اليوم، وكل بنك يطرح لك معاني يقول لك تورق، تيسير الأهلي تورق، وبركة الأمريكي تورق، وخير العربي تورق. وش التورق هذا؟ كتاب نازل من السماء؟ مسألة صورة، صورة صورة بيع معينة مختلف فيها أصلا والأكثر على التحريم. ما هي صورتها؟ آتي أنا محتاج للنقد، التورق من الورق، الورق هو الفضة، أريد فلوس محتاج، آتيك وأنت تاجر مثلا، أقول لك يا فلان سلفني هذا المبلغ، أحتاج 1000 ريال ضروري. تقول والله ما عندي أنا فلوس، عندي بضائع، ما رأيك أبيعك هذه السلع؟ أنا أبيعها معتاد، هذا أبيعها ب 1200 ريال، هذا سعرها في السوق، وسجلها عليك دين، اشترى مني محمد بن فلان في يوم كذا بضاعة كذا ب1200، سددها بعد سنة. هذا فيه شيء الآن؟ إلى الآن ما في شيء، الشراء بالدين صحيح. أنت تأخذ، أنت الآن ما اشتريت البضاعة، تريد بضاعة صح ولا لا؟ ما لك حاجة فيها، لكن أسعفتك بها لتذهب أنت تبيعها، تتاجر بها في السوق، تبحث عن المشتري، قد تبيعها بنفس القيمة 1200، قد تبيعها بأقل وهو الغالب، تبيعها ب1000، لأن إيش اللي يضطرني أشتري منك ب1200 وهي تباع في جميع الدكاكين بها؟ فإذا ما خفضت لي ما في شيء يدعوني أن أشتري منك، فأنت قد تضطر أن تخفض من قيمتها الأصلية 100 ريال أو نحوها لتدفع غيرك للشراء، فآتي شخص ثالث فيشتريها منك مثلا ب1000 وقد اشتريتها أنت ب1200، لأنك ما أنت محتاج لها، أنت تريد فلوس فقط. هذه التورق، فتأخذ 1000 وتذهب تنفقها، وبعد سنة تأتي تسددني ماذا؟ 1200. فالذي حرموها قالوا دخلت شبهة الربا، كأني سلفتك 1000 ورديتها منك 1200، ودخلت هذه البضاعة فقط يعني محلل أو مسوغ للمعاملة. والذين أجازوها قالوا حاجته للورق والنقد، وأنا أصلا ما بعتك لأربح منك، أنا أبيعها كذا في السوق هذا سعرها، ومالي ومالك، إن شاء الله تبيعها بأكثر بأقل، ما هو ليس هذا شأني. هذا هو التورق فقط، صورة مسألة منصوص عليها في أكثر شيء في كتب فقه الحنابلة على وجه الخصوص، والأكثر على تحريمها. أما معاملات البنوك والكثيرة هذه كلها تورق، هذا غير صحيح، وقد يعني تكلمنا في هذا في درس سابق بتفصيل أكثر، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. يقول نريد نعرف الدليل على أن الداعي له نصف أجر المتصدق، نص حديث هذا عند أحمد في المسند وأبي داود في السنن، قال عليه الصلاة والسلام من داين أخاه فله نصف أجر المتصدق عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذا داينته لك نصف أجر المتصدق، نص حديث يعني في مسند أحمد وعند أبي داود. ونكتفي اليوم بهذا القدر، والله سبحانه وتعالى أعلم. نبتدي في الدرس القادم في كتاب العلم إن شاء الله تعالى، وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.